هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقائنا الحكمة القائلة إن لطنك عليك حقا؟ هل تتعجبون أصدقائنا من تلك الحكمة أم تتساءلون عن معناها؟ تعالوا أولا نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. الكلمة التي يمكن أن تسبب اللبس هنا هي كلمة طن، فكلنا يعرف أن الطن هو وزن للأثقال يقدر بألف جرام، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الطن تعني بدن الإنسان. لذا فالحكمة القائلة إن لطنك عليك حقا تعني إن لبدنك عليك حقا. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.